الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وعلى أي شيء يفطر، فنقول إن الأفضل أن يفطر الإنسان إذا تمكن على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية على هذا. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات مما. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه.